الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قال الراوي: قلت لجابر: ما يعني به؟ فقال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقيل: ما أراه يعني إلا بكسر النون نيئه نيئته. فقال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقيل: إلا نتنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة وما بعدها تتعلق بأحكام المساجد وبعض الأحكام المتعلقة بالصلاة في المساجد. وأنهى في الترجمة الماضية، وهي باب الانصراف عن اليمين والشمال، ما يتعلق بصفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. النيء أي غير المطبوخ، غير المطبوخ. وإذا كان الثوم أو البصل غير مطبوخ فإن رائحته أشد، وإذا طبخ وأنهك طبخا قلت الرائحة جدا. فما كان غير مطبوخ إذا أكل تبقى له رائحة وتطول أيضا مدة رائحته، أما إذا أنهك طبخا فإن رائحته تذهب مع الطبخ ومع الطعام، فلا تكون منه تلك الرائحة المؤذية. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة بعض الأحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم، من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا، فلا يغشانا في مساجدنا. وهذا النهي نهي للتحريم، لأن أكل الثوم وخروج تلك الرائحة الكريهة المؤذية تؤذي المصلين في المساجد، وتؤذي الملائكة أيضا، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فيحرم على المسلم أن يؤذي إخوانه المصلين وأن يؤذي ملائكة الله بهذه الرائحة الكريهة المؤذية، رائحة الثوم والبصل والكراث. والثوم هو أشدها رائحة، الثوم أشدها رائحة. فإذا أكل نيئا أي غير مطبوخ فإنه تكون له رائحة تنبعث من الجوف وتؤذي من حول الإنسان أذى عظيما، ولهذا جاء النهي عنه، جاء النهي عنه ونهي من أكله من قربان المساجد. قال: فلا يغشانا، ومعنى يغشانا أي يأتينا، لا يغشانا في مساجدنا من الغشيان، وهو الإتيان، لا يغشانا في مساجدنا أي لا يأتينا في مساجدنا. قال الراوي: قلت لجابر: ما يعني به؟ ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئه بكسر النون، ونيئه أي غير المطبوخ منه، أما الذي أنهك طبخا فإن رائحته تنتهي. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن كنتم لابد آكلوهما أي الثوم والبصل فأميتوهما طبخا، فأميتوهما طبخا، إذا أميت البصل أو الثوم طبخا فإن الرائحة الشديدة المؤذية تذهب، والعلة في المنع هو الرائحة، العلة في المنع هو وجود تلك الرائحة المؤذية التي تنبعث من جوف آكله وتؤذي من حوله. فإذا أميت طبخا فإن تلك الرائحة تذهب أو تقل جدا فلا تكون مؤذية. قال فما أراه يعني إلا نيئه أي غير المطبوخ منه، أي غير المطبوخ منه، لأنه بالطبخ تزول هذه الرائحة أو تضعف ضعفا شديدا فلا تكون مؤذية لمن حول آكله. وقيل إلا نتنه بدل قوله إلا نيئه، فقال ما أراه يعني إلا نتنه، وهذه أوردها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح تعليقا، فليست هي على شرط الجامع لهذا التجريد، لأن التجريد إنما هو خاص بما رواه البخاري رحمه الله تعالى مسندا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وفي رواية أتي ببدر يعني طبقا فيه خضرات. نعم. قال أورد رحمه الله هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أي في المساجد وأيضا أماكن الاجتماع، مثل لو كان فيه درس علمي أو مجلس علمي أو اجتماع عام، من أكل ثوما يؤذي من حوله، يؤذي من حوله بالرائحة الكريهة التي تنبعث من فمه، فقال فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا. ووجود آكل الثوم في المسجد فيه أذية للمصلين وفيه أيضا إيذاء للملائكة، وجاء في الحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال وليقعد في بيته، قال وليقعد في بيته، أي إذا كانت هذه الرائحة موجودة لا يؤذي الناس، لا يؤذي الناس في اجتماعاتهم العامة، والمساجد من باب أولى وأحرى، وليقعد في بيته أي حتى تذهب هذه الرائحة. وهنا ينبغي أن يعلم أن من أراد أكل الثوم والبصل فعليه أولا أن يميتهما طبخا كما جاء التوجيه بذلك في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص أن تكون يعني قبل أوقات الصلوات بمدة كافية، وبحيث أيضا يأكل بعده شيئا حتى لا تبقى هذه الرائحة فيأتي بها مؤذيا بها إخوانه فيحتاط للعبادة. وهذه التنبيهات ليس من أجل أن ينشغل الناس بأكل الثوم والبصل ويتخلوا عن الجماعة، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد التنبه والاحتياط هذا الأمر العظيم، وهو عدم إيذاء الناس في بيوت الله تبارك وتعالى بهذه الرائحة الكريهة. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول، فيه خضرات من بقول أي من البقول الخضراء، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر فيها، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه. قال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه. فلما رآه كره أكلها، لما رأى هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل فإني أناجي من لا تناجي. قول أناجي من لا تناجي تحتمل أحد أمرين: تحتمل أناجي من لا تناجي أي من الناس، يكثر اتيان الناس إليه يسألون ويتعلمون على يديه ويتفقهون ويجتمعون حوله، قال أناجي من لا تناجي. ويحتمل أنه أراد بذلك الملك الذي ينزل عليه بالوحي، الملك الذي ينزل عليه بالوحي، ولا يمنع أن يكون كلا الأمرين مراد. ومما يقوي ذلك أن النهي عن اتيان المساجد في حق من أكل ثوما أو بصلا علل بماذا؟ إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، أي أن في هذا الصنيع أذية للملائكة وأذية للمصلين، علل بالأمرين في حق في شأن اتيان المساجد، في شأن اتيان المساجد. فأيضا قوله هنا فإني أناجي من لا تناجي يحتمل الأمرين، ولا يمنع أن يكون متناولا لهما معا، أن المراد بذلك الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس مثل غيره، والناس يجتمعون حوله باستمرار يتعلمون ويتفقهون ويسألون، وأيضا المعنى الآخر وهو أن الملك جبريل يأتيه بالوحي بين وقت وآخر، ولا يمنع أن يكون قوله فإني أناجي من لا تناجي متناولا للأمرين معا. وقوله في رواية أتي ببدر، أتي ببدر ثم فسره الراوي قال يعني طبق فيه خضرات، وسمي الطبق بدرا لأنه مثله في الاستدارة، لأنه مثل البدر في الاستدارة، فأطلق عليه أنه بدر لأنه مثل البدر في الاستدارة. وهذه الترجمة بما جاء فيها من أحاديث فيها صيانة المساجد من الرائحة الكريهة، وأن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل المساجد صيانة لبيوت الله من هذه الرائحة الكريهة التي تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وألحق العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الذي ذكر في الحديث كل ما كان له رائحة مؤذية، كل ما كان له رائحة مؤذية لبني آدم يتأذون منها فإن الحكم يتناوله، لأن التعليل تعليل النهي هو الأذى. قال فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، أي أن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فإنه بذلك يؤذي المصلين وأيضا يؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالعلماء رحمهم الله ألحقوا باشتراك العلة ما كان مؤذيا للمصلين، ما كان مؤذيا للمصلين من الروائح الكريهة المؤذية. ومما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى الدخان، مما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى الدخان برائحته الكريهة المؤذية. وهذه الرائحة تؤذي المصلين، تؤذي المصلين، والملائكة تتأدى مما يتأدى منه بنو آدم، تتأدى مما يتأدى منه بنو آدم. وبعض المدخنين أصلحهم الله وهداهم وعافانا وإياهم والمسلمين، بعضهم ربما يطفي الدخان الذي بيده عند باب المسجد، عند باب المسجد ويدخل، وخاصة في شهر رمضان في صلاة المغرب، خاصة في شهر رمضان في صلاة المغرب يحصل في بعض المساجد أذى عظيم للناس من رائحة الدخان المنبعثة من المدخن. ولهذا الواجب على من ابتلي بالدخان أن يتوب إلى الله من هذا من تعاطيه وأن يتركه، لأنه لا خير فيه، بل هو ضرر بحت بلا فائدة ولا منفعة، فيه إضرار بالصحة، وفيه إتلاف للأموال وإضاعة لها، وفيه أيضا جلب للأمراض والأسقام، وفيه شرور كثيرة جدا، وليس فيه منفعة واحدة، ليس فيه منفعة واحدة إطلاقا. فالواجب عليه أن يتركه، وإذا لم يتمكن من تركه فعليه أن يحتاط لبيوت الله، وأن يحتاط لئلا يؤذي إخوانه المصلين، فيحرص على ألا يأتي إلى المسجد بهذه الرائحة الكريهة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والدخان من البلايا العظيمة التي ابتلي بها عدد من الناس، وصرفت أو استنزفت منهم أموالا كثيرة يسألهم الله عنها يوم القيامة، ورتبوا أيضا على ذلك إضرارا بصحتهم وإيذاء للناس إلى غير ذلك من الأضرار المترتبة على ذلك. ولو أن المدخن أجرى عملية حسابية كم صرف من الأموال محاسبا نفسه معاونا لها على التوبة إلى الله، فإن هذا ينفعه بإذن الله. يجري عملية حسابية منذ بدأ التدخين، وكم في اليوم يشتري، بكم يشتري، ويضربها بالسنوات التي كان يشرب فيها الدخان، سيرى أرقام كبيرة جدا. يعني بعضهم حسب وجد 70,000 80,000 ريال، مبالغ يعني ليست هينة. وهذه المبالغ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر منها، ذكر من هذه الأربع سؤالان عن المال، ذكر سؤالين عن المال: من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. ومن الجدير بالمسلم والخير له أن يحاسب نفسه الآن في هذه الحياة الدنيا قبل أن يحاسب، وإذا حاسب نفسه وتاب إلى ربه قبل الله توبته، قبل الله تبارك وتعالى توبته، خاصة كبار السن الذي أمضى 80-70 سنة وهو عليه أن يتوب إلى الله وأن يندم وأن يترك هذا الدخان ويتوب إلى الله من الأموال التي صرفها في الدخان، يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يلقى الله عز وجل وهو يضيع هذه الأموال في هذا الوباء والضرر البحت. ونسأل الله الكريم أن يعافي كل مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى من إخواننا المسلمين، اللهم أعنا وإياهم على ما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأعذنا أجمعين يا ربنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأصلح لنا شأننا كله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وضوء الصبيان. عن ابن عباس رضي الله تعالى، ترجمة لم تكمل عندكم حسب ما في الأصل، ففي الأصل: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والوضوء وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه. وهذه الترجمة تتعلق بالصبيان من حيث الصلاة والوضوء وشهود الجماعة والوقوف في الصف، مسائل عديدة تتعلق بالصبيان، والإمام البخاري ساق أحاديث عديدة تحت هذه الترجمة، والمختصر ذكر ثلاثة أحاديث، وما لم يذكره تركه لكونه تقدم في أبواب سبقت. والترجمة تتناول موضوعات عديدة كلها تتعلق بالصبيان، كلها تتعلق بالصبيان، متى يجب عليهم الغسل ومتى يجب الوضوء، وأيضا ما يتعلق بحضور الجماعة والعيدين ووقوفهم في الصف وشهود الجنازة، مسائل عديدة كلها تتعلق بالصبيان. أورد رحمه الله أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه. منبوذ أي ليس حوله قبور، يعني منفرد ليس حوله قبور، وصلى أمهم وصفوا عليه، وهذا فيه جواز ومشروعية الصلاة على الميت في قبره بعد أن يدفن، في قبره بعد أن يدفن، ولا سيما إن كان لم يصلى عليه، إذا كان لم يصلى عليه أو من لم يصلي عليه من قرابته فاتته الصلاة عليه، له أن يصلي عليه على قبره عند قبره بعد أن يدفن، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وأيضا في المرأة التي كانت تقم المسجد ودفنت ليلا. والشاهد من الترجمة حضور ابن عباس وكان صغيرا رضي الله عنه، حضوره ووقوفه معهم في الصف، ففيه شهود الصبيان للجنازة وفيه وقوفهم في الصف مع الناس، وهذا شاهد الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه ما يتعلق بقوله في الترجمة: ومتى يجب عليهم الغسل، متى يجب عليهم أي الصبيان الغسل. والحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. ويستفاد من هذا الحديث فيما يتعلق بالترجمة أن الغسل الواجب لا يجب إلا على المحتلم، من بلغ سن الاحتلام وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل، أما قبل سن الاحتلام فلا يكون واجبا، لا يكون واجبا، لكن يؤمر به ليتعود، مثل أمره بالصلاة، وفي الحديث قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هم في هذا السن لم يبلغوا سن التكليف وسن الوجوب، لكنه هذا تهيئة وتعويد حتى لا يبلغ سن التكليف إلا وقد تمرن وتعود على الصلاة والمحافظة عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لولا مكان منه ما شهدته، يعني من صغره، أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالخروج أي الخروج لصلاة العيد، المراد بالخروج الخروج لصلاة العيد. وهذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة صلاة الصبيان أو شهود الصبيان لصلاة العيد. فسأله رجل هل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال نعم، والمراد بالخروج أي الخروج لصلاة العيد. قال لولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغر سنه، كان صغير سن وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد. وهذا يستفاد منه أن الصغار يشهدون العيد، هذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ثم أتى النساء فوعظهن، وهذا يستفاد منه أن النساء يوم العيد يخصصن أو نعم يخصصن بموعظة بما بالأحكام التي تتعلق بهن، يخص النساء بموعظة بالأحكام التي تتعلق بالنساء. وأوصى النساء وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، وأمرهن أن يتصدقن، حثهن على الصدقة ورغبهن فيها صلوات الله وسلامه عليه. ويستفاد منه كما قدمت أن تخصيص النساء بالموعظة في يوم العيد، في يوم العيد، وذلك بأن يذهب الإمام إلى مكان قريب من النساء فيسمعهن. وفي زماننا هذا وجدت الآن مكبرات الصوت وتصل إلى الرجال والنساء على حد سواء، على حد سواء، ولهذا يعني تبقى الخطبة والموعظة للجميع ويضاف فيها بعض الأمور التي توجه للنساء خاصة، وأما الصوت بهذه الوسائل أصبح يصل إلى النساء والرجال على حد سواء. فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها أو حلقها، ضبطت بهذا وبهذا، حلقها وهو مكان الحلي الحلق، أو حلقها وهو القرط الذي يعلق في الأذن، فأخذنا يتصدقنا من الحلي التي يلبسنها. وهذا فيه مسارعة النساء وسرعة استجابتهن للنبي صلى الله عليه وسلم وعظيم تأثرهن بموعظته ومبادرتهن إلى الخير. تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وهذه الترجمة تتعلق بخروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، يعني في وقت صلاة العشاء ووقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر. والغلس المراد به بقية ظلمة الليل، بقية ظلمة الليل. وخروج النساء في ذلك الوقت في الليل والغلس لأن الليل أيضا يساعد على الستر، لا سيما في الزمن الأول. أما في زماننا هذا فالليل والنهار سواء، الليل والنهار سواء من الإضاءة القوية التي في الطرقات والشوارع. ففي ذاك الزمان الأول خروج النساء في الليل والغلس، خروج النساء في الليل والغلس، لأن في الليل الذي وقت العشاء والغلس ستر للنساء، إضافة إلى سترهن بالجلباب، أيضا ظلمة الليل ستر آخر للنساء. وأورد حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. فأذن لهن أي بالخروج إلى المساجد. بالحديث الآخر لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن الواجب على المرأة أن تذهب إلى المساجد مع أمن الفتنة وتجنب أيضا الزينة والتجمل والتنمق ونحو ذلك، فلا تذهب إلى طاعة الله بالتلبس بأنواع من المعاصي وجر الفتن للمجتمع الذي تعيش فيه. فالواجب على المرأة أن تستفيد من هذه المعاني العظيمة التي المراد بها صيانة المرأة وحفظها من أن تكون أداة لهدم المجتمع أو إيقاع أنواع من الشرور والفساد فيه عندما تتبرج وتتجمل وتتزين وتتعطر وتخرج، حتى لو كان خروجها إلى طاعة، حتى لو كان خروجها إلى طاعة ليس لها أن تفعل ذلك. وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذا الكتاب، وأنبه إلى أن يوم السبت بعد العصر لا أكون موجودا، فيبدأ درس التجريد يوم الأحد، وأما درس الخميس الذي هو شرح كتاب التوحيد فهو باق غدا إن شاء الله في موعده بعد صلاة المغرب. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.